سؤال: ما حكم من توضأ ومسح على الجورب، وما الحكم إن كان الجورب سميكا ولماذا؟ الجواب أن من توضأ ومسح على الجورب لم يتم وضوءه، وعليه أن ينزع الجورب ويغسل قدميه، لأن ذلك الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأرجلكم إلى الكعبين. يقول: وما الحكم إن كان الجورب سميكا؟ والجواب: إذا كان الجورب سميكا يمكنه متابعة المشي فيه، جاز المسح عليه. أما جوارب الناس التي يلبسونها الآن حتى لو كانت سميكة فلا يمكن متابعة المشي فيه، لو مشي من هنا لحد آخر الشارع يتهرب ذلك الجورب ويتمزق. نفس الاتجاه: ما الرأي في من قال بجواز المسح على الجورب مستدلا بما ثبت من أفعال الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب، فلماذا التقييد؟ الجواب: أن الحجة في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما الاستدلال حتى بالفعل الشريف فلا يكون إلا بالقيود، لأن عندي احتمالين: حتى لو كان الفعل فعل المعصوم صلى الله عليه وسلم، عندي احتمال أن يكون ذلك خصوصية لحقه الشريف صلى الله عليه وسلم، أو أن تكون الخصوصية في الملبوس في الجورب نفسه، يعني يكون قد لبس جوربا مخصوصا يمكنه متابعة المشي فيه. فإذا كان ذلك في حق الفعل الشريف الذي هو فعل المعصوم صلى الله عليه وسلم، فبالضرورة ليس فعل الصحابة حجة عند أحد من أهل العلم، محدش من أهل العلم جعل فعل الصحابة مصدرا من مصادر الأحكام، ده تلبيس، مصادر الأحكام الكتاب والسنة، والسنة يبقى الاستدلال بالأقوال والاستدلال بالأحوال والأفعال محتاج إلى الاحتراز عن الخصوصية، لأن له عليه الصلاة والسلام خصوصية ليس حاله كحال غيره. بنفس الكلام يقول: ولو أن جوارب الصحابة كانت غير الجوارب الموجودة في هذا الزمان. طيب، وقلنا أن فعل الصحابة ليس بحد، حتنزل وأناقش إن كانت جوارب الصحابة كالجوارب الموجودة في هذا الزمان، هذا هل يقول به واحد عاقل؟ واحد عاقل يقول أن المصانع والآلات التي تصنع الجوارب الآن كان مثلها أو كان لها نظير في زمان الصحابة الكرام، ولا ده تخريف لا واقع له، وأن جواربهم بالضرورة كانت أمورا بسيطة ليس فيها الوصف الذي في جواربنا الآن، ويدعي أنها كانت رخصة عامة. من اللي رخص فيها يا ابني؟ ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين حرف واحد، وغايته حكاية حال في قصة المغيرة بن شعبة، كل الرواة قالوا مسح على الخفين، وراو واحد روايته شاذة خالف فيها غيره قال إنه مسح على الجوربين، وروايته الشاذة مردودة، لأن شرط الحديث الصحيح هو أن يكون من رواية العدل الضابط، أن يتصل الإسناد برواية العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة. فإذا لم يتصل الإسناد أو لم يكن الراوي عدلا ضابطا أو كان في السند شذوذ أو علة كان الحديث غير صحيح ولا حجة فيه. فيما يخص المسح على الجورب، أليس فعل أهل المدينة أحد مصادر التشريع ويعمل بها عند المالكية؟ الجواب: أن ذلك محل اختلاف، وكل أهل العلم خالفوا الإمام مالكا في الاحتجاج بفعل أهل المدينة. والإمام مذهب الإمام مالك نفسه لا يجوز المسح على الجوربين اللي أنت بتقول من فعل أهل المدينة، ما هو الإمام مالك اللي أخذ بفعل أهل المدينة لا يجوز عنده المسح على الجوربين.